أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 222، الشخص الخامس المعلى بن خنيس. كان الكلام في البحث الرابع من مشايخ الثقات، البحث الرابع والنقطة الرابعة من النقاط التي سنبحثها حول مشايخ ابن أبي عمير في نبل السلام. الشخص الخامس، طبعا هذا البحث الرابع أخذناه لبعض الأشخاص الذين ادعى صاحب مشايخ الثقات الشيخ العثمانيان انهم من مشايخ ابن ابي عمير، والصحيح انهم ليسوا من مشايخ ابن ابي عمير. الشخص الخامس المعلى بن خنيس. الشيخ العثمانيان استند الى ان المعلى بن خنيس من مشايخ ابن ابي عمير، استند الى روايه، لكن الشيخ السبحاني يقيم وجهين يثبت من خلال هذين الوجهين ان المعلى بن خنيس ليس من مشايخ ابن ابي عمير. مستند هذين الوجهين طبقات الرواه. الوجه الاول، ابن ابي عمير من اصحاب الامام الرضا والكرم عليه السلام. بيننا المعلى بن خنيس من اصحاب الامام الصادق، وقد قتل في ايام الامام الصادق. تشهد المعلى بن خنيس في ايام الامام الصادق. ابن ابي عمير ولد سنة 217 هجرية، والمعلى بن خنيس الذي قتله شخص يقال له داود بن علي، داود بن علي قتل المعلى بعمر المنصور الدوانيقي. داود بن علي توفي عام 1033 هجرية. بالتالي إذا توفي القاتل سنة 233 هجرية، المقتول لا بد أن يكون قبل هذه السنة، لا أقل في نفس السنة، هذا أكثر التقادير. أكثر التقادير أن المعلى رحمه الله قد استشهد سنة 233. هذا ما يصير يستشهد بعد هذه السنة، لأن الذي استشهد على يديه داود بن علي مات سنة 233. واضح، جيد. يعني احنا نبني ان المعلى قد استشهد على اكثر التقادير 233، فلابد ان يكون ابن ابي عمير ولد قبل 333، بحيث يكون سنه، بحيث يمكن ان يتلقى، يمكن ان يتلقى الحديث من ابن ابي عمير ولو في سنه قتله سنة 233. واضح ولا؟ طبعا احنا نسير الى ماذا؟ يعني الاحتمال الاخير، والا اصلا من الزعيج جدا انه يكون صاحب المعلى وفي سند نفس سند ماذا؟ مقتله. بالتالي المعلى هو ابن ابي عمر توفي سنة 217، حتى نفرض المعلى، حتى نفرض ابن ابي عمر عاش 100 سنة، نقول انه قد ولد سنة 217 و200 و17 100 سنة. اذا فعلا ابن ابي عمير ولد سنة 217 يصير انه ادرك المعلم الخنيت عمرتين 107 سنة، اطرح 133 سنة التي مات فيها داود بن علي من 117 كم سنة طويل؟ 16 سنة. هذا أكبر التقارير، ربما أقل من 16 سنة. نعم 16 سنة يصير يعني ابن أبي عمين أدرك المعلى بن خليل عمره 16 سنة أو 15 سنة، واضح ولا؟ أو ما قبل 16 أدرك فيه ماذا؟ أدرك فيه المعلى بن خليل. واضح التصور كيف أو لا؟ ابن أبي عمين توفي سنة 217، لو فرضنا أن عاش 100 سنة يصير سنة 217 ولد. من ولادته الى وفاة قاتل المعلى داود بن علي 133 سنة يصير عمره 16 سنة. عمره 16 سنة هذا اذا افترضنا ان المعلى قد استشهد وقد قتل في سنة ما؟ في سنة وفاة داود بن علي. واضح ولا؟ قد يكون قتل قبل وفاته. سنة 16 سنة يقول 10 سنوات عمر مثلا 12 سنة، يعني قد يتصور انه يصل الحديث. اذا قبلنا هذا يلزم ان ابن ابي عمير من المعمرين لعشرهم سنة، وهذا بعيد لانه لو كان كذلك لنص النجاشي وغير النجاشي على ذلك. اذا كان واحد من المعمرين المصفوف، اذا واحد عمر 100 سنة او 95 سنة، نصون عادة الرجال خصوصا في الأشخاص المشهورين مثل ابن أبي عمر الذي أكثر من الأشخاص، سيتضح أن هناك واسطة مفقودة بين محمد بن أبي عمر وبين المعلى، راوي محذوف في السنة. واضح؟ هذا أول القرآن، هذا الوجه الأول على سقوط الواسطة بين ابن أبي عمر وبين المعلى بن خليل. الوجه الثاني، صفوان بن يحيى هو في طبقة محمد بن أبي عمر. محمد بن أبي عمر توفي سنة 213 وصفوان توفي سنة 210 هجري، صار 7 سنوات. صفوان يروي كتاب المعلى بن خليل لكن لا يرويه مباشرة، يرويه بواسطة، بواسطة المعلى بن زيد الأحوال. واضح؟ إذا بما أن صفوان وهو في طبقة ابن أبي عمير يروي كتاب المعلى بواسطة، إذا محمد بن أبي عمير لا يمكن أن يروي عن المعلى من دون واسطة. واضح؟ ثم يقول الشيخ السبحاني: نحن نسينا أن المعلى بن خنيس هو شيخ لابن ابي عمير، على الرغم من اننا نقول ان الاصح بل الصحيح وثاقة ابن ابي عمير وثاقة المعلى بن خليل، مختلف في وثاقته. واضح؟ نقرا هذا المقدار. خامسا، المعلى بن خليل اكثر من الكتاب لانه مو شيخ مباشر. ايه، لما تقول شيخ يعني أستاذ مباشر. إيه، هل ما في بعض الشيخ بالواسطة؟ واضح لو لا؟ الآن أنا أقول إن السيد الشهيد أستاذ بالواسطة، أقول أستاذ السيد كاظم الحائري، واضح لو لا؟ أقول إن السيد الخوي أستاذ بالواسطة، لا أقول أستاذ الشيخ الإيراني الراضي، واضح لو لا؟ ما في بعض الشيخ بالواسطة. في واسطة في الرواية، لكن شيوخ الرواة المباشرين. ولذلك إذا هذا خرجنا عن أول الكلام، هذا أصل الكلام أنه الراوي المباشر، إذا ثبت واسطة هذا خروج عن محل الكلام. واضح؟ خامس، المعلى بن خليل روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير بريدا الكاري يعني ابن ابي عمير اللي تحتاج الى مراجعة ممن يعني ابن ابي عمير هل مثلا من صاحب الوسائل او من الشيخ الطوسي او لا من اصل الرواية على كل لان محمد بن زياد يخصص خاص بهذا العنوان تضمومه هو ابن ابي عمير عن محمد بن زياد يعني ابن ابي عمير عن معلى بن خنيس مو معلي اي اغلب الكتاب الالف المحظورة تجعلها اشتباهات مطبعية كثيرة عن معلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله معلى يعني عليه السلام استرد قال اذا كان على قدر جبر الى اخر الرواية ونقل صاحب مزايد الثقات من الشيخ العثمانية روايته عنه يعني رواية ابن ابي عمير عنه عن المعلى بن خنيس عن رجال الكشي الرقم منكم مستلمة 460 في رجال الكشي الشيخ العثمانية مستند الى رجال الكشي انه ماذا يروي ابن ابي عمير عن المعلى قال والظاهر الشيخ سبحان يقول والظاهر سقوط الواسطة بين ابن ابي عمير والمعلى لانه يعني المعلى قتل في زمان الامام الصادق عليه السلام قتله داود بن علي بامر المنصور منصور الدوانيقي الان الوجه الاول لسقوط الواسطة الاول لانه قتل في زمان الامام الصادق قتله داود بن علي بامر المنصور ومن البعيد ان يروي عنه عن المعلى ابن ابي عمير المتوفي عام 217 لان داود بن علي توفي عام 133 كما اخذه الجذري في الكامل فالمعلى قتل قبل هذا العام قبل عام 133 من البعيد انه يقتل في نفس عام وفاة قاتله قل لا بأس ممكن انه قتل يوم ثاني معه داود بن علي حتى لو بنفس السن وعليه لا يمكن لابن ابي عمير ان ينقل وعليه يعني على ان قاتله عام 133 ما لا يمكن لابن ابي عمير ان ينقل منه من المعلى الحديث الا اذا كان ابن ابي عمير من موالد 117 حتى يكون عمره 16 سنة وقت الطلاب 16 سنة 133 عام قاتل المعلى نحذف منها 117 16 سنة الله و217 عام الوفاة نحذف منها 117 100 سنة وعند ذلك يكون ابن ابي عمير من المعمرين الذين عاشوا قرابة 100 سنة ولو كان كذلك من المعمرين الذين عاشوا 100 سنة لذكروه في حقه انه عاش 100 سنة لانه من الشرقية في البارزة عند الشيعة هذا الوجه الاول الوجه الثاني لسقوط الواسطة ويؤيد ذلك يعني سقوط الواسطة بين ابن ابي عمير والمعلى بن خنيس ويؤيد ذلك من صفوان بن يحيى الذي هو في طبقة ابن ابي عمير المتوفي عام 210 يروي كتاب المعلى عنه يعني عن المعلى بواسطة المعلى بن زيد الاحول مو معلي المعلى بن زيد الاحول لاحظ رجال النجاشي الرقم 1114 فالنتيجة ان المعلى ليس من مشايخ ابن ابي عمير سواء كان ثقة كما هو الأصح بالصحيح وعليه السيد القائد حسبه الله الذي وثق ابن ابي عمير السيد الخامنائي وثق ابن يوثق المعلى بن خنيس ابن ابي عمير لا شك في وثاقته وابهلها ام لا يعزلني على عدم الوثاقه وهذا قليل وهذا ماذا يعني وهذا يعني هؤلاء الاشخاص الخمسة اللي ذكرناهم له منه الاشخاص الخمسة اللي ذكرناهم اول واحد محمد بن سنان ثاني واحد نزير بن اسحاق الفزاري ثالث واحد معاوية بن حرب رابع واحد اخذناه هو من عبد الرحمن بن ابي نجران وخامس واحد المعلى بن خمن وهذا يعني هؤلاء الخمسة قليل من الكثير ممن عدوا من مشايخه يعني أقول الشيخ السلماني أنا ذكرت الخمسة كنموذج يوجد أيضا كثيرا عدوا من مشايخه وليسوا من مشايخ ابن أبي عمر. وإنما قدرنا ذلك، لماذا ذكرنا هذه الأمور هنا؟ لتكن كالمقدمة لحل بعض النقود التي وردت على الضابطة، لأن بعض النقود أنتم تقولون ابن أبي عمر لا يرسل إلا عن ثقة، هو أرسل عن فلان روى عن فلان وفلان ضعيف، هذا نقد واضح ولا؟ كيف الرد على هذا النقد؟ نقول أصلا فلان ليس شيخا له حتى تذكرون أنه شيخ له وروى عنه وهو ضعيف، هو أصلا ليس بشيخ له، واضح. وإنما قدمنا ذلك لتكن كالمقدمة لحل بعض النقود التي وردت على الضابطة. هذا تمام الكلام في البحث الرابع. في النقطة الرابعة، البحث الخامس من ابن أبي عمير. هذا البحث الخامس مهم، وهو الشيخ الطوسي في العزة ماذا قال؟ فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، ما هو المراد من الوثاقة هنا؟ هل المراد من الوثاقة العدل الإمامي، يعني الوثاقة بالمعنى الأخر، أو المراد بالوثاقة هنا أن يكون لا يكذب لا يتعمد الكذب سواء كان إمامي أو ليس بإمامي، فهي الوثاقة بالمعنى الأعام، واضح إن شاء الله. طبعا تترتب الثمرة، ما هي الثمرة؟ إذا استظهرنا أن المراد من الوثاقة يعني لا يروي إلا عن الثقة، يعني إمامي لا يكذب وإمامي إيمان، يمكن أن تنقض على القاعدة حتى لو وجد شخص يروي عن ابن أبي عمير حتى لو ثقة لكنه ليس الإمام، يكفي للنقل، واضح. لكن إذا قلنا أن المراد من الوثاقة الوثاقة بالمعنى العام، يعني شخص لا يتعمد الكذب إيماني أو غير إيماني، لا يمكن أن تنقض على هذا المبنى بأن ابن أبي عمير روى عن شخص ثقة إلا أنه ليس بإمامي، واضح. وبالتالي يحتاج أن نقرأ هذه المسألة، هل المراد بالوثاقة هنا الوثاقة بالمعنى العام أم الوثاقة بالمعنى الأخر؟ قبل أن نقرأ في هذا الموضوع ما هو معنى الوثاقة، يمكن أن نأتي بثلاثة معاني للمراد بالثقة، ثلاثة معاني. المعنى الأول للوثاقة، المعنى الأول للوثاقة الثقة هو الصدوق لسانان حتى لو كان عاصيا للجوارح، في مقابل الكذوب لسانان، واضح. يعني انت قد تجد شخص منحرف فلن يشرب الخمر، يزني والعياذ بالله، يقترف المحرمات، يأتي بالمحرمات الجوارحية، لكن فيه خصوصا انه لا يكذب، مثلا ابوه رباه من صغره على عدم الكذب فهو لا يعرف ان يكذب، لكن يحصل له في بقية الامور، يحصل له بجوارحه لكن لا يكذب، فهو صدوق لسانان في فهو ماذا؟ فهو عاصٍ، فهو صدوق في اللسان لكن قد يعصي بالجوارح في مقابل الكذوب لسانه، هذا معنى جدا عام، معنى عام للوثاقة. واضح ان هذا ينطبق على الشيعي الامامي والشيعي غير الامامي والمخالف السني، واضح هذا معنى عام. الآن خصصا تخصيص أقل، نقول المراد من الصدوق هو ماذا؟ الذي يتحرز عن جميع المعاصي، المراد من الثقة الذي يتحرز عن جميع المعاصي ومن جملة المعاصي الكذب، ولا نشترط فيه أن يكون ماذا؟ ولا نشترط فيه أن يكون إمامي، المهم رجل نزيه يتورع عن المعاصي ولا نشترط صحة المذهب، هذا معنى ثاني. المعنى الثالث جدا أخف، جدا أخف، အန်ရကုန်းမာဇန ်အန်ရကုန်းဘဒူကန်ဒီအခွာလီဝါဆာရေယာမာဇန်ယာနီလာယာဖီယတဂျန်နဗလ်မာအဖီဝယူဒါဖီလာတဂျန်နဗလ်မာအဖီမာဇန်ဆဟတ်လ်မဇဟဘ်ဆဟတ်လ်အဖီဒီစီရီမာမီဝါဘာအဲဒါعندنا معنى خام ومعنى عام ومعنى عام يا الله ما هي المعاني هذه الوثاقة بالمعنى الخام أن يكون الراوي متحرزا عن جميع المعاصي كلها وأيضا هو إمامي اثنى عشر الوثاقة بالمعنى العام أن يكون الراوي متحرزا عن جميع المعاصي سواء كان إمامي أو غير إمامي المعنى العام أن يكون الراوي متجنبا عن خصوص الحدث وإن كان ماذا وإن كان قد يعصي الله بجوارحه ما هذا الحدث ولا نشترط في ان يكون امامي او غير امامي ايوه اي معنى الاعان هو بيشمل غير الامامي يشمل غير الكفار هو بحسب الضابطه يشمل بس هم المراد من الرواه عن المسلمين ما اتصور انهم ناظرين الى الكفار بس بهالمعنى اذا المدار على انه لا يكذب نعم يشمل حتى الكافر المهم الا ما يكذب نعم شنو يريد المعنى الاعالي بالمعنى الاعالي المدار على انه صدوق في اللسان هم محط نظرهم أن يكون الراوي مسلم محط نظر الإعلام أن الراوي يكون مسلم لكن أقول بغض النظر عن كلامه لو كان المدار على الصدق في اللسان اسمه حتى الكافر واضح ولا لكن ظاهر كلامهم ان المدار على الصدق في اللسان بالنسبه الى المسلم لا بالنسبه الى مطلق الانسان واضح نقرا هذا المقطع الخامس هل المراد من قوله او من تخطوه فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجيح لخبره على خبره هل المراد هو الانسان الموثوق به سواء كان اماميا ام غيره يعني غير امامي او خصوص العهد الامامي فقد نستظهر من هذا الترديد واضح او لا الانسان كان اماميا او غيره خصوص العهد الامامي انهم ناظرين الى خصوص دائره الاسلام توضيحه انه قد اطلق الثقه ويراد منها هذا المعنى الاول ويراد من الصدوق لسانا وإن كان عاصيا بالجوارة وهي في عاصي بالجوارة قد يشرب الخام بإذنه يقوم بالرضا إلى آخره وهي يعني الثقة بمعنى الصدوق لسانا في مقابل الكذوب الذي يعصي بلسانه كما يعصي بسائر أعضائه على سائر جوارحه وهذا هو الظاهر عند التوصيف لأنه ثقة في الحديث من يقول فلان ثقة في الحديث يعني صدوق لا يفهم من الكلام والله فلان صحيح الحديث يعني يقول الصدق حينما يحدث لا يتعمد الكذب جيد الثاني المعنى الثاني وقد اطلق عن الثقة ويراد منها التحرز عن المعاصي كلها ومنها الكذب من المعاصي اللي يتحرز عنها الكذب سواء كان اماميا أم غيره غير الإمام وغير الإمام يشمل ماذا؟ الشيعي غير الإمام يشمل حتى العامة السني يعني يشمل الفطحي هذا شيعي غير الإمام ويشمل العامة السني والوثاقة بهذا المعنى الضراوي توجب كون قدره موثقا لا صحيحا واضح ولا مثلا تكون موثقة عمار الخباطي يعني لأن عمار ثقة لكنه ثقيل المذهب فطحي عمار الخباطي أو موثقة ابن فضال أو موثقة أبان بن عثمان بناء على أنه من الناوسية وإن كان الشيخ السبحاني يمكن أنه من الناموسية ثقات له فهم ثقات لكن ليسوا عدول يعني ماذا ليسوا عدول يعني ثقات لا يتحمدون الكذب لكنهم ليسوا إماميين والله لا تقول المذهب احنا مذهبنا المذهب الحق يسمون بالمذهب الجعفري او المذهب الامامي او المذهب الاثنى عشر فعندما تقول جعفري مو معناه تؤمن بالامام جعفر الصادق وقال مثل الناموسيه الناموسيه منذ الامام الصادق ويقول ان الامام الصادق ضعف وهو المهدي المقتضى لا جعفري يعني تؤمن بالائمه الاثنى عشر امامي يعني مو تؤمن بكم امام وتحق مثل الواقف الذين وقفوا على امامه الامام الكاظم لا كان زين والوثاقة بهذا المعنى في الراوي توجب كون خبر هذا الراوي موثقا لا صحيحا يصير الخبر موثق وليس بصحيح تقول موثقا عمار موثقة ابن فضال موثقة ابان بن عثمان واضح او لا ما يصير صحيحا متى يكون الخبر صحيح اذا كان جميع الرواة ثقات امامية يعني عدول اما لو واحد فقط واحد فقط في الخبر ثقة لكنه ليس بامامي واضح او لا مثل عبد الله بن بكير ثقة من اصحاب الاجماع لكن ليس امامي من الفضحية يصير خبر ماذا تقول موثقة عبد الله بن بكير بالمعنى الثاني هذا اخذ واحد وقد تطلع يعني الوثاقة ويراد ذلك المعنى اي معنى هذا التحرز عن المعاصي كلها ومنها الكذب واضح لكن في إضافة كونه يعني كون الراوي صحيح المذهب اي كونه اماميا واضح هذا المعنى الخاص ان بعض الأدلة استظهر ان المراد منها من الوثاقة يعني في عبارة الشيخ هو المعنى الثالث ما هو المعنى الثالث أن يكون الوثاقة بمعنى التحرز عن المعاصي كلها ومنها الكذب بإضافة كون الراوي صحيح المذهب كون إمامي فقال ما هذا مقاله بعض الأدلة أقام دليلين ووجهين للاستظهار أن مراد الشيخ الطوسي من الوثاقة هو المعنى الثالث لا المعنى الاول ولا المعنى الثالث واضح تحقيق وذكر ما قاله بعض الادله ياتي عليه الكلام وصلى الله على محمد واله الكرام.